بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن إعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، يعني طلبوا رؤيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، والمراد بذلك هلال شهر رمضان، فصام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. والحديث الثاني حديث ابن عباس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. فهذان الحديثان يدلان على مسائل، منها أولا مشروعية ترائي الهلال، ولا سيما هلال شهر رمضان، وكذلك أيضا هلال شهر ذي الحجة، لأنه يترتب على ذلك أحكام يتعبد الناس عز وجل لله بها، ويستفاد منه أيضا ثبوت شهر رمضان بشهادة الواحد، وأن الشخص الواحد إذا رأى هلال رمضان فإنه يثبت. لكن لا بد في الشاهد من شروط: الشرط الأول أن يكون مسلما، والشرط الثاني أن يكون بالغا، والشرط الثالث أن يكون عدلا، وإن شئت فقل موثوقا بخبره. فلا بد من الإسلام، ولا بد من التكليف، ولا بد من أن يكون الشاهد ممن يوثق بخبره. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فسواء كان الرائي رجلاً أم امرأة، فإن قول المرأة أو شهادة المرأة في رؤية الهلال مقبولة، لأن هذا خبر ديني، فهو كالرواية، يعني كرواية الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الحاكم ينبغي له، بل يجب عليه، أن يسأل عن حال الرائي، هل هو ثقة وعدل أم لا. فإن كان معلوم العدالة كما في حديث ابن عمر، فابن عمر رضي الله عنهما معلوم العدالة للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يسأل عنه، وإن كان مجهولا سأل عنه. ولهذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الأعرابي: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ وفي هذا الحديث أيضا، أو في هذين الحديثين أيضا، دليل على أن الإنسان مؤتمن على دينه، وأنه لا يحلف في رؤيته لهلال رمضان وغيرها من العبادات. ولهذا قال أهل العلم: لا يستحلف في العبادات، لأن العبادة بين الإنسان وبين الله عز وجل. فلو أنك سألت شخصا وقلت: هل صليت؟ فقال: نعم. فإنه لا يستحلف، ولا تقول له: احلف أنك صليت، احلف أنك صمت، إلى غير ذلك. أما الحديث الثالث، حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت من البيتوتة، والبيتوتة في الأصل هي النوم ليلا، يعني من لم ينشئ الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا أعني تبييت النية قبل الفجر في الصوم المعين سواء كان فرضا أم نفلا. فكل صوم معين كرمضان وكذلك أيضا أيام البيض وغيرها من الأيام المعينة فلا بد فيها من تبييت النية قبل الفجر، أن ينوي من الليل ولو قبل الفجر بلحظة، ولا بد أيضا من التعيين، يعني تعيين نية الصوم، فلا بد في الصيام المعين من نية الصوم ومن نية التعيين، ومن أن يكون هذا التعيين قبل الفجر. فهذه ثلاثة أمور تتعلق بالنية في الصيام المعين. أولا لا بد من نية الصوم على وجه العموم، ثانيا أن يعين هذه النية، هل هو يريد أن يصوم فرضا أم نفلا، هل يصوم كذا أو كذا، والثالث أن هذه النية لا بد أن تكون قبل الفجر. وأما صيام النفل المطلق الذي ليس معينا فيصح أن ينشئه الإنسان بنية من النهار، ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني من الطعام، فقالت: لا. وتأمل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه شيء من الطعام يؤكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم، يعني من الآن صائم. فأنشأ عليه الصلاة والسلام الصيام بنية من أثناء النهار. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء، فقالت: أهدي لنا حيس، والحيس طعام يصنع من التمر والسمن والأقط، يشبه ما يعرف عند الناس بالقشت. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني، فلقد أصبحت صائما، فقطع صيامه وأكل. فدل هذا الحديث على مسائل، منها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش، وهو أشرف الخلق على الله عز وجل، ومع ذلك لا يوجد في بيته شيء من الطعام يؤكل، ولهذا كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام للطعام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إنشاء النفل بنية من النهار لقوله: إني إذا صائم، فيجوز للإنسان أن ينوي الصيام من أثناء النهار، وهذا في النفل المطلق غير المقيد. ويشترط لصحة إنشاء النفل بنية من النهار ألا يفعل قبل النية ما ينافي الصيام، فمثلا لو أن الإنسان أكل أو شرب بعد الفجر فلا يصح أن ينوي صيام ذلك اليوم، لكن لو فرض أنه لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا ونوى الصيام فإن الصيام صحيح. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية قبول الهدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأن عائشة قبلت الهدية وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز قطع النفل لغرض صحيح، فجميع النوافل سوى الحج والعمرة يجوز للإنسان أن يقطعها، فلو أن شخصا شرع في صيام نافلة وقطعه فلا حرج، أو شرع في صلاة نافلة وقطعها فلا حرج، لكن قال العلماء يكره أن يقطع النفل لغير غرض صحيح، يعني يكون هناك سبب ومبرر صحيح لقطع النفل، لأن قطعه من غير سبب ومن غير حاجة قد يكون فيه نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدية، وأما الصدقة والزكاة فإنها لا تحل له لقوله: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.